الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه واتبعوا هداه وبعد. من العبادات الغائبة عن بعض الناس والقربات من القربات التي لم تعد تخطر لهؤلاء على بال عبادة الثقة في الله تبارك وتعالى. الثقة في الله مبنية على اعترافك أن لك ربا قويا قادرا بيده ملكوت السماوات والأرض. لو عرفت هذا حقا أكسبك ذلك ثقة فيه، وأنه لو كادك أهل الأرض جميعا فلا خوف عليك ما دام الله معك. العبادة مهمة جدا وأمر ينبغي أن نغرسه في نفوسنا ثم في نفوس أبنائنا والأولاد. ولدينا في هذا المقام أردد مع ابن القيم رحمه الله قولا: من وجد الله فما فقد، ومن فقد الله فما وجد. والله يا إخوة كلمة تكتب بماء العلوم، احفظها واخرج بها من المسجد الليلة وخليها شعارك، هتفتح كتير، هتفتح كتير جدا من مشاكل الحياة ومكاره البشر. من وجد الله فما فقد، ما عادش محتاج حاجة. ومن فقد الله، ليش لا اسمع يا فلان قال لي يعني انت كذب، ومن فقد الله فما وجد. الانبياء والمرسلون صلوات الله وسلامه عليهم خير من غرس فيهم هذا الخلق وغرسوه في اممهم. يعني شوف اياتي التي كنا نقرا وتامل. نبي الله موسى عليه السلام لما جاء فرعون طبيعي يقول ايات رب يتعين إله، فعاوز يقول له لا تتخذ انت بشر لست إلها ولك إله قوي قال حلال أقول له إله يقول لي إله طيب كيف تقنعه أن له إله؟ إيه المعجزة؟ المعجزة إيه؟ أتاه باليد والعصا في اليد. سيدنا موسى كان نائبا أسمر النوم، فكان من معجزاته التي أرسله الله من الأرض أن يدخل يده في جيده فتحة قميصه فيخرجها بيضاء كالشمس من غير سوء، مش مرض، مش مرض جدي، لا بيضاء نورانية كأنما النور يشع منه. ثم أرسله بالعصا التي كان يرميها كما أمره الله لفرعون والمكذبين من معه فتنقلب بإذن الله حية تسعى. خذ بالك منظر العصا لما أبرح الله صلى الله عليه وسلم أن يلقيها لأول مرة ألقاها فإذا هي حية تسعى. فماذا قال الله له؟ سيدنا موسى خاف، قال له الله خذها ولا تخف، خاف إنما أرسلناك بها لفرعون ولم نرسلها حية لك، لا تستخدمها من بين الكوثة ولا النفق، سنعيدها سيرتها الأولى سنة كده تقول احنا بنعيد بس هترجع تاني عصا كما كانت. طيب جاء موسى فرعون بهذه الآية وبآية اليد ألقى عصاه أمام فرعون فانقلبت حية حتى شوف رب العالمين يقول ايه؟ فأراه يعني أرى موسى فرعون، سيدنا موسى أطلع فرعون على هذه الآية، فأراه الآية الكبرى هي العصا، فكتبه عصا ثم أدبر يسعى، بدأ هنا قال خاف من الآية، وبدأ أدبر بقى يعني إيه؟ قال له شو زحف أو يعني أدبر يعني أنظره ليأتي إيه بما يقيل به موسى عليه السلام. طيب خلاص فرعون واللي حواليه قالوا له ساحر وما ينفعش مع الساحر اللي ايه انا ساحر زيه، طب نعمل ايه؟ قالوا له مع بقى السحرة، وجاء السحرة صلى الله عليه وسلم وبعدين ادالوا الوعود اللي هعملوه واديكم الكلام ده. ثم اجتمعوا في يوم الزينة يوم يسمى عند المسلمين بعيد الربيع وعيد شم النسيم. سيدنا موسى اختار هذا الأول حدده اللي بالنسبة لهم يوم يحتفلون يوم كل فاضل أو قاعد متخيل وفرصة بقى إيه يقول لك تعالى ما نشوف. فألقى اجتمع لموسى عليه السلام في ساحة واسعة 80,000 ساحر. تخيل كم كان ساحر. وكان من توفيق الله لموسى أن عرضوا عليه يا موسى إما أن تلقي وإما أن تكون أولى من ألقى فيك أنت وتوجد سحرك ولا لم يكن سحرك وما وجدنا عليه ساحر. قال من أكل أهل معلوم. فألقوا حبالهم وعصيهم فصار يخيل إلى الناظرين أنها تعالوا هي. تخيل أما كنت من 100,000 عصا وحب تجي في الساحة على أنها حياة وتعبير. سيدنا موسى مختلف تبشر فأوجز في نفسه خيفة موسى ولكن لم يعلن هذا. أوجز يعني أكبر في نفسه خيفة. فأتاه الوحي من الله قلنا لا تخف ما ينفعش انت تخاف انت لسه يوم انك عندك ايه الاعلى مش حتى انك انت العليك الاعلى الله اكبر. طب انت بتقول لك تقول سبحان ربي ايه يا الله لان الله امده بصفه العلو التي هي صفه ربنا تبارك وتعالى انك انت الاعلى اعلى منهم صفه على التفضيل. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا. لا تثبت شوف لا يحصل إنما صنعوا كيد ساحر لباطل دخل مزيفة. وأن للباطل أن يظهر الحق ولا يفلح الساحر حيث أتى. ولذلك سيدنا موسى على طول أعلنها. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر أنت سحر أما أنا فلست ساحرا أنا نبي مؤيد بوحي من رب الأرض والسماء وهذا الذي جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. وألقى عصاه فابتدع الحبال القوم وعصيان 80,000 عبد العصر. ولذلك هم نفسهم أيقنوا أن هذا ليس سحرا وأن موسى ليس سحرا. ومن ثم لم يملكوا أنفسهم إلا أن سلموا جميعا وقالوا آمنا برب هارون وموسى. يبقى إذا الفرقة بالعكس ولا تشوف لهم إيه ما جئتم به السحر ما لهمش دعوة أنا أعمله إنت الله سيبطله ما لهمش أنا بفكر السحر. ولذلك أنا بقول أول سنة أقول إن طريق السحر غلط على عقول وتفكير كثير من الناس. ليه واحد بقى بيقول لك أنا عاوزك تقرا عليا أنا عاوزك ما أعرفش تقول لي كذا بس أنا ما أعرفش أقول لي أنا والله ماشي أنا لا أؤمن بالسحر إنما يعني لا يتعامل مع القضية مش كل اللي فيها وسط بقى عاوز بقى معالج وعاوز يروح ويجي ويقول له وما ما تعرفنيش ما حدش هيمسكه أنت فاضي ده يقول لك أصل المعقولة كده أنت معقولة كده أنت مخبط على كده ولا السماء. طب ليه؟ أنت لله الولد ما تعالج نفسك بنفسك وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء شفاء. اتصل بالله هو السحر ده مش فعل بشر وفعل ضعف للبشر. ارجع إلى الله سيدنا موسى ولو ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. يبقى السحر باطل ولا حق؟ حق ولا باطل؟ باطل طبعا. طيب ما دام باطلا هل يثبت الحق أمام الباطل لرب العالمين؟ سمى الحق حقا وشق له من اسمه لأن الله من أسمائه الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين سبحانه وتعالى. فالحق مستمد من الحق سبحانه وتعالى. أفيغلب الباطل الحق؟ لا طبعا لا يكون. بل إن الله عز وجل ذكر أن الباطل اسم من أسماء الشيطان والحق اسم من أسماء الرحمن. فكيف للباطل أن يغلب الحق؟ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان إيه؟ زهوق صفة مبالغة يعني ما يثبتش أبدا. الباطل ده زي دخان كده على سطح الماء. إنما الحق كنجم عال في السماء ونوره في الأرض. هذا الحق أنت صاحب الحق أنت بالله القوي. خايف من إيه؟ خايف من إيه؟ استعن بالله تبارك وتعالى. الباطل اسمه من اسماء الشيطان. قال الله عز وجل قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قال المفسرون الباطل هنا هو الشيطان. يبقى خلي امل في الله قويه وخلي امل في الله عظيم. انما مش ماشي ومش حاول تكذب نفسك وتكذب فلان وواحد يقول لك اصل حصل كذا وتقول لك اصل هيعمل كذا وتقول لك اصل كذا يقول هيعمل لك كذا. يا اخي انت بالله قوي ما في حسبي الله. مش ربنا قال للنبي وان يريدوا ان يخدعوك فان ايه؟ فان حسبك الله. وقال له فان تولوا فقل حسبي الله. سيدنا ابراهيم عليه السلام لما جاءوا به ليلقى به في النار نزل اليه ابن عبد الله كما في الصحيح من حديث ابن عباس يقول له الك حاجه؟ قال له ان انت مخلوق اما اليك فلا واما الى الله فبلى. اي نعم عندك ربنا طبعا لكن ليه عن ربي؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. فجاء الامر يا بعض كوني برد وسلام اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ابو سفيان كان على الموضوع وحصلت معركه احد وبعدين لما كان يكلم نفسه لا طب احنا عملنا ايه؟ لا احنا قتلنا محمد ولا خدنا اسرى ولا كلام كده. طب ما تيجي نرجع تاني وبدا يعسكر كده لما تسمع عن راي الاسد بيسوي اصحابه عشان يجيبوا على المدينه تاني. فكان صلى الله عليه وسلم امر الاصحابه هم في عز انتباهه اركبوا يلا عشان نروح لحماء الاسد. كان لوحدهم لا يستطيع ان يركب دابته وكان اخوه يساعده من شده الجراح والالم اللي فيه. رايحين فين وانتوا كده بتوع قال؟ رايحين لابي سفيان. ابو سفيان اللي وصل الخبر ده فبعد واحد يخوف قال له اوه رايحين فين؟ انت بتدور على ابو سفيان؟ رسول الله شايفين كده كلامكم ولا حصل كده ولا كده وقاعد منتظركم هناك التقوا هو ابو سفيان بعته عشان يرجعوا لانه خايف منهم. قالوا الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا ايه حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. ما تنساش الثقه بالله عباده. انت بالله قوي وان كنت في نظر الناس ضعيفا انت بالله غني وان كنت في نظر الناس فقيرا انت بالله عزيز وان كنت في نظر الناس ذليلا والله عز وجل لا يضيع اهلا وان لله اهلين من الناس. قيل من هم يا رسول الله؟ قال اهل القران هم اهل الله الخاصه. قال القران مش مجرد حفظه لا الذي